أفاض علينا من جزيل آلائه أمنا وإيمانا، وأسبغ علينا من كريم ألطافه منا وإحسانا. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأدوا مناسككم على وفق سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. حجاج بيت الله الحرام، اشكروا الله عز وجل على ما من به عليكم من الوصول إلى هذه البقاع الشريفة، فلقد حظي الحرمان الشريفان منذ قديم الدهر بالعناية والرعاية، غير أنهما لم يحظيا عبر التأريخ بمثل ما نالاه في هذه الآونة المعاصرة من فائق العناية وبالغ الرعاية وأسطع البراهين الناطقة والأدلة العابقة، تلك التوسعات المعمارية التأريخية الباهرة الأخاذة التي تعد مفخرة لكل مسلم وإشراقة ساطعة في جبين التأريخ، خدمة للبيت الحرام ومسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وابتغاء لراحة ضيوف الرحمن وتمكينهم من عباداتهم وطاعتهم ومناسكهم عبر أجواء مفعمة باليسر والطمأنينة والسهولة والسكينة. فمن رامها بسوء هلك دون مرامه، لا مجال ولا حظ للنيل منهما أو المساومة والمزايدة عليهما. بلد الله الحرام وطيبة الطيبة، مأرز الإيمان، مهاجر المصطفى الهادي ومضجعه، ومعقل الشم إن أنف الوطيس حمي. وإن على الأمة الإسلامية أن تكون مدركةً واعيةً لحملات استهدافها من دعاة الفتنة ومن وسائل إعلامٍ معادية تتهم هذه التوسعات المباركة بهدم الآثار الإسلامية، أو تشنشن حول نقل قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكلها مزاعم وافتراءات وشائعاتٌ واختلاقات لا يُصغِي لها من له أدنى أثارةٍ من علم أو مُسكةٍ من عقل. ألا فليطمئن المسلمون جميعًا أن سنة الله وآياته الكونية، أن سنة الله وآياته الكونية والشرعية مضت وقضت بحفظ بيته الحرام ومسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام وحجراته الشريفة من كل ما يثار ويشاع، تحقيقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد، أخرجه أحمد في المسند. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزةٍ وحمايةٍ وصيانِ. مما يتطلب من الجميع توخي الدقة والتثبت والحكمة وعدم الإصغاء للشائعات والمزايدات، والحذر من الدعايات المسمومة والحملات الموهومة، خاصةً فيما يتعلق بالحرمين الشريفين وشؤونهما وأمنهما. فلا نعطي للفرى آذاناً ولا لآسن المقولات اهتماما، ولكي نحقق الموسم المتميز التام لا بد من التزام الأمن والسلامة والنظام والتعاون مع رجال أمننا البواسل والعاملين في خدمة الحرمين الشريفين المجندين لخدمة ضيوف الرحمن. فجزى الله قادة هذه البلاد المباركة، بلاد التوحيد والسنة، خير الجزاء، وأثاب خادم الحرمين الشريفين خيرًا على تلك الجهود المسددة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وعلى ما قدم ويقدم للإسلام والمسلمين، جعلها الله في موازين أعماله الصالحة. كم من يدٍ بيضاء قد أسديتها تثني إليك عنان كل وداد،